ثم قال: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفيه قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر. يكنى أبا عامر، صحيح، يكنى أبا عامر رجل من المعافل، لنصلي بإيليا، وكان قاصر رجل من الأزد يقال له أبو ريحان من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحان؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرة مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرة مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولباس الخاتم إلا لذي سلطان. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرة مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرة، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرة لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج نعم خديج. يعني هذا الحديث وصفه شيخ الإسلام بأنه محفوظ، قال: هذا الحديث محفوظ في الأصل، هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، وذكر كلاما عنه، وذكر الإشكال الذي وقع لبعض الفقهاء حيث دلت أحاديث أخرى على إباحة يسير الحرير، فاستشكلوا كيف منع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أو كيف منع في هذا الحديث ما يكون في حاشية الثوب أو على الكتفين، فوجه شيخ الإسلام النهي بأن ذلك لأجل المشابهة لا لأجل كونه يسيرا، فلما كان من شأن الأعاجم أن يجعلوا على أكتافهم الحرير أو في حاشية الثوب ذلك، رأى أن هذا من التشبه فنهى عنه لعلة التشبه، وهذا موافق لما أسس عليه هذا الكتاب من النهي عن صور التشبه المختلفة بأصحاب الجحيم. ثم قال: وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والضفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الضفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالضفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السنة بأنه عظم، فقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الضفر فمدى الحبشة، بعد قوله وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهي عن ذلك لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض عن هنا ذكر مسألة الذكاء بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. نعم، الشيخ رحمه الله يستدل ببعض الأحاديث لا لمناقشة فقهها بخصوصها، ولكن لما فيها من الدلالة على النهي عن التشبه. ففي هذا الحديث قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ثم بين علة النهي عن التذكية بالسن والظفر، قال: وسأحدثكم عن ذلك. فأما السن فعظم، فيكون في استعمال السن في التذكية نوع تلويث له، وقد طلبت الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وأما الظفر فمدى الحبشة. فقرن هذا بذكر الحبشة يستدل به على أن علة التحريم هي المشابهة،

يكون فيها رؤيا حق كما جاء في الحديث، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، لكن الرؤى لا يعمل بها في الأمور الشرعية استقلالا. فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ورؤيا عمرو بن الخطاب، وإلا لما اكتفي بذلك في مشروعية الأذان، فقد أري الأذان في المنام وهو بين النائم واليقظان جملة جملة، لقنا إياه تلقينا، فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم ففرح به، ففيه تميز لهذه الأمة، يفارق وضع الرايات التي كان يفعلها أهل الجاهلية، ويفارق البوق الذي كان ينفخ فيه اليهود للجمع للصلاة، والناقوس الذي يضرب به النصارى لصلواتهم وأعيادهم. فهدى الله هذه الأمة إلى هذه الجمل العظيمة، جمل التوحيد التي تملأ الأجواء وتعطر المكان بما يدل على موحيات الإيمان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، تجديد لعقدة التوحيد وتوثيق لها، ما أجمل الأذان. نعم. وروى سعيد بن المنصور في سننه حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا، تبين ذلك فيه، وكان فيه ما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال هو من أمر النصارى، ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون أحسن الله عليكم يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود والمنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد، علل بأن هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. مع هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم، وأحدثوها أيضا مضاهاة لليهود ومناكفة لهم، فإن النصارى لم يزالوا كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في غير موضع من كتبه، أنهم قصدوا مناكفة اليهود في شرائعهم، حتى أنهم جعلوا عيدهم يوم الأحد بدلا من يوم السبت، وأمور أخرى كثيرة، فمنها أنهم أحدثوا هذا الناقوس عوضا عن البوق الذي كان يستعمله اليهود. وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. وقد ابتلى كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم، وهذا يدلنا يا كرام على أن الأذان عبادة، وأنه لا يجوز الاستعاضة عن الأذان بالمسجلات الصوتية، إذ الأذان عبادة، ومن شرط العبادة وجود النية، فلا يحل أن يستعاض عن أذان المؤذن بأذان مسجل مسبقة، لأن المسجل لا نية له. كان يتخذ أذان لمؤذن مجيد وصوته ندي، فإذا حان الوقت شغل، هذا لا يحصل به المقصود من إقامة هذه العبادة. ولهذا لو أنك سمعت أذانا مسجلا فإنه لا يشرع لك إجابته، لأنه إنما يجاب الأذان الذي قصد به التعبد، أما المسجل في الأوعية الصوتية فلا تعقل له نية، وبالتالي لا تشرع له إجابة. نعم. وقد ابتلي وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إن رأيناه في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواب والدبادب في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصده في هذا الخميس الحقير، هذا خميس يعظمه النصارى، عيد من أعيادهم، فحقره. ويشبه هذا قول ابن كثير رحمه الله حينما ذكر ما تسميه النصارى الأمانة الكبرى، سماها الخيانة الحقيرة، وهو ما انفض عنه مجمع نيقية سنة 325 للميلاد من اصطلاحهم على عقيدة توافقوا عليها يسمونها العقيدة النيقاوية، ويسميها نصارى العرب الأمانة الكبرى، فلما جاء ابن كثير إلى ذكرها سماها الخيانة الحقيرة، وذلك لما تضمنته من الشرك وإثبات ألوهية المسيح وبنوته لله. فهكذا ينبغي أن تسمى الأشياء بحقائقها، وألا يجاري الإنسان غيره على التسميات التي تتضمن تزكية. مثلا بعض الناس يقول عن كتب أهل الكتاب الكتب المقدسة، سبحان الله، من قدسها؟ وقد حرفوها بأيديهم وقالوا على الله تعالى بغير علم واشتروا به ثمنا قليلا، فلا يقدس إلا ما قدسه الله. نعم، نقدس التوراة والإنجيل والقرآن، وأما ما حرفوه بأيديهم وغيروا الكلمة عن مواضعه فهذا لا يكون مقدسا، ونظائر هذا وشواهده وأمثاله كثير. نعم، وكذلك أيضا تسمية هذه الأديان المحرفة بالأديان السماوية، فهذا من الخطأ الشائع المنتشر بين الناس، فليس لله إلا دين واحد، هو دين الأنبياء جميعا وهو الإسلام، فلا يجوز أن يقال عن اليهودية والنصرانية أنها أديان سماوية، إذ كما بينا لكم في أول مجلس أن اليهودية هي ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد تحريف الأحبار، وأما النصرانية فهي ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد تحريف الرهبان، لكن موسى لم يأتي باليهودية وعيسى لم يأتي بالنصرانية، والدليل على هذا أن الله تعالى برأ إبراهيم عليه السلام وسائر أنبياء بني إسرائيل من ذلك، فقال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ووصفهم بالإسلام، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إلى أن قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال ما تعبدون من بعدي، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقال الحواريون واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، وقالت ملكة اليمن قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، بل حتى الجن ماذا قالوا؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فعلم بهذا أن الدين السماوي هو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، وأن اليهودية والنصرانية رغبة عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، فلهذا نعى الله عليهم دعواهم حينما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم، فليس الأمر كذلك، والأدلة على هذا كثيرة يبرئ الله تعالى فيها أنبياءه ورسله من هذه الوصمة وينميهم وينسبهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام. نعم، قال وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها في طرفي النهار تشبها منهم زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيه فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم سلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. نعم، يشير إلى سنن الله تعالى في خلقه، وأن القوم وأن الناس إذا تنكبوا طريق الله سلط الله عليهم عدوهم. فلما جرى في البلاد المشرقية من ترك السنة ومشابهة الكفار، لا سيما في أثناء تسلط البويهيين على دار الخلافة في بغداد وهي دولة الرافضية، دولة البويهيين، أحدثوا من البدع والشركيات ما لم يكن من قبل، جرى في أعقاب ذلك أن سلط الترك المشركون على أهل الإسلام، ويقصد بالترك ها هنا التتار، إذ أن اسم الترك لا يختص بالموضع المشهور الآن المعروف باسم تركيا، بل عنصر الترك وجنس الترك هو الذي يسكن عموم أواسط آسيا، كل أواسط آسيا هذه شعوب تركية، ومنهم يأجوج ومأجوج، ومنهم التتار الذين انهالوا على البلاد الإسلامية قتلا ذريعا وإحراقا وإفسادا في الأرض حتى وصلوا دار الخلافة فقتلوا منها ألف ألف إنسان، مليون بشر، وقيل أكثر من ذلك في مآسي معروفة. فهذا من سنن الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل الشيخ رحمه الله من أسباب هذا البلاء الذي وقع في الأمة المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم والروم لما يعني غلبت على ملوك المشرق.